وإلهكم إله واحد. في الإشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد، واختلاف الليل والنهار تعاقبهما واختلافهما بالإضاءة والإظلام والحرارة والبرودة في أوفيس بذلك ونتائجه مما فيه من الحكمة البالغة ومصلحة المخلوقات وتصريف رياح إرسالها عقيما وملقحة وصرا ونصرا وهلاكا وحارة وبارسا ولينة وعاصفة وقيل تصريفها إرسالها جنوبا وشمالا ودبورا وصبا ونكبا والسحاب المسخر المذلل قيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق لآيات لقوم يعقلون. علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ لأحد من الآلهة التي أثبتها الكفار أن يأتي بشيء منها أو يقدر عليه أو على بعضه، وهي خلق السماوات وخلق الأرض وتعاقب الليل والنهار وجري الفلك في البحر وإنزال المطر من السماء وإحياء الأرض به وبث الدواب منها بسببه وتصريف الرياح. فإن من أمعن نظره وأعمل فكره في واحد منها تحتم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطان الله وجليل قدرته وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام يحبونه كحب الله كحب المؤمنين لله أو كما يحب المشركون لله يحبون أندادهم. والذين من أشد حب لله أي أشد من حب الكفار للأنداد، ولو يرى الذين ظلموا أي ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب الله لو يرون حالهم عند رؤيتهم العذاب يوم القيامة ومعاينتهم قوة الله وبطشه وعد آلهتهم عن أن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله لما أحبوها شيئا من الحب. إذ تبرأ الذين اتبعوا معناه إن السادة والرؤساء وأئمة الكفر يتبرؤون يوم القيامة من اتبعهم على الكفر ورأوا العذاب يعني التابعين والمتبعين، قيل عند المعاينة في الدنيا وقيل عند العرض والمساءلة في الآخرة وتقطعت بهم الأسباب والصلات والعلاقات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا ومن الرحم وغيره. كرة المعنى إن الأتباع قالوا يا ليت أننا رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا حسرات، المعنى إن أعمالهم فاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم حسرات ويريهم الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم وما هم بخارجين من النار، فيه دليل على خلود الكفار في النار. كلوا مما في الأرض نزلت في سقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام حلالا أي من غير ما حرم الله عليكم والطيب هو المستلذ ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تقفوا أثر الشيطان وعمله فيما حرم عليكم ما لم يأتي شرع الله بتحريمه وما يدعوكم إليه من المعصي عدو مبين أي ظاهر العداوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، السوء القبيح والفحشاء التجاوز الحد في القبح وقيل الفحشاء الزنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما حرموه من البحيرة والسيبة ونحوهما ومما جعلوه شرعا، فكل ما لم يرد فيه نص ظاهر من الأعيان الموجود في الأرض فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه. وإذا قيل لهم للكفار ألفين معناه وجدنا أو لو كان آباؤهم يعني أيتبعون آباؤهم فيما كانوا فيه على ضلال مبين كتحريمهم ما لم يحرمه الله ولو كان ما فعلوه غير صادر عن عقل صحيح ولا عن هداية سماوية. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تفهم ما يقول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كمثل البقر والحمار والشاه إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك وكذلك الكافر، وإن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته ولم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك صم بكم عمي فهم لا يعقلون أي هم صم بكم عمي لا يقدرون أن يسمعوا الحق ولا أن يبصروه ولا يتكلموا به فكيف لا يعقلون ما يقال لهم وكيف يهتدون إلى الطريق. كلوا من طيبات ما رزقناكم، الطيب هو الحلال المستلذ من الطيب فكلوا منه ولا تحرموا شيئا ما لم يحرمه الله ولا تمتنعوا من أكل ما حرمه الله ولا تمتنعوا من أكل ما حرمه أهل الجاهلية وغيرهم من تلقاء أنفسهم إن كنتم إياه تعبدون أي تقصونه بالعبادة فكلوا من الطيبات ولا تبالوا بتحريم من حرم شيئا من دون الله. إنما حرم عليكم الميتة حصرت الآية التحريم في الأمور المذكورة فيها، والميتة ما فاقها الروح من غير ذبح شرعي، والمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر ويجوز أكل جميع حيوانات البحر وحيها وميتها. والدم الدم المحرم هو المسفوح. روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة من الدم على البرمة فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ولحم الخنزير جملة الخنزير محرمة